حبيب يعزيني من طيبة قلبه بيسبيني أحلى حبيب يعزيني من طيبة قلبه بيسبيني مش حد تاني يسوع اللي نجاني يسوع مش حد تاني يسوع اللي نجاني أنقذ نفسي من العذاب من العذاب وابن رحوب